المقصود أن ترك الزكاة كبيرة من الكبائر العظيمة يستحق صاحبها العذاب والعقوبة في الدنيا إلا إذا جحد وجوبه كفر إن شاء الله أو قاتل دونها كفر. نقف عليك يا شيخ، بالنسبة للشخص مثلا يعطي زكاة أقاربه إذا كان فقراء لا بأس، لكن وصوله فروعه لا، يعطي أخوته أعمامه أخواله إذا كان فقراء، أما أبوه أمه لا وأولاده لا. صلى الله إليك، قتال أبي بكر لهم ما يدل على كفرهم لما قاتلوا دونها، لأن من قاتل دونها فقد جهدها، لما قاتلوا نوقفوا، أما من لم يجهد يعاقب من داخله وهو شطر ماله يعاقب ولا يكفر. صلى الله إليك، هل أعطى الذين يبنون مساجد من الزكاة؟ لا زكاة لا، لا يبنى في المساجد إذا كان يحتاجون الثواب ولو يعطي صواب من أموال أخرى. كيف وجه قول بكر لو منعوا من عقابه؟ إذا قاتلتهم على معنى إذا امتنعوا قاتلون، لكن لا يكفرون بالمنع إلا إذا قاتلوا دونها، فقتال دونها علامة على جحدها إن شاء الله. لا أي ملك؟ إذا كان المالك واحد يضم، إذا كان المالك واحد يضم، إذا كان المالك واحد لها 40 من الغنم في مكة و40 في المدينة و40 في جدة و40 في الرياض يضم بعضها بعضها إذا كانت راعية. تعريف العبادة والفرق بينه وبين الحاجة. العبادة ما شرعه الله، ما أمر الله سن جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، هذه العبادة. العادات غير العادات ما يعتاده الناس، لكن ما أمر الله برسوله يسمى عبادة، وما نهى الله عنه ينهى عنه. قول الرجل المشرك لن يدخلك الله الجنة هذا من التأليف؟ ما يجوز، لا يعليك الجنة إذا مت على الشرك، بين له مت على الشرك صرت من أهل النار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يقول المشرك الله فقد حرم الله الجنة وهو النار. أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة إذا إنسان حصل له وفاة، توفى له أحد من أقربائه، يأتون الأقارب في داره ثم يأتون أيضا بقية الأصدقاء سنة يعمل بعض سنة يأتون يعزونه سنة يأتون إليه يعزونه بس يعمل مثلا فطور إذا قهوة أو ضيوفهم جاي من بعيد وعشاها وغداها وما يخال هذا ما يعتبر هذا ما يعتبر من لا ما في شيء ما في ما هو من ما فيها منع أبدا لا من شيء حتى ولو يوم يومين الضيف يكفي إذا جاء الضيف يكرم الضيف ما كان ضيف هم يكون هل ميت عنده طعام للناس لا لا يسمعوا صعاد طعام للناس لكن إذا جاء ضيف من بعيد يكرمونه يعني إن كان يوم يومين إذا جاء ضيف من بعيد يكرمونه ولو قام عندهم يتيهم جزاك الله خيرا.